يريهم شيئا من ذلك لعلهم أن يتعظوا ويعتبروا. فالمؤمن يأخذ من كل شيء عظة وعبرة، عظة وعبرة، والتجاء إلى الله واضطرارا إليه وتوبة نصوح مما سلف وكان من المعاصي. كم من آيات فيها نذر للعباد، من كسوف شمس أو خسوف قمر أو زلازل أو براكين وغير ذلك من الكوارث التي يذهب ضحيتها الآلاف من الناس. قدرة الرب جل وعلا، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. أيها المسلم، ظاهرة الكسوف والخسوف، آيات ظاهر الكسوف وظاهرة الكسوف والخسوف، إنها آيات كونية، ولكنها بأسباب من جهة العباد، تقصير في الواجبات أو انتهاك شيء من المحرمات. إن البعض من الناس يرجع هذا الكسوف وهذا الخسوف لمجرد ظاهرة كونية وأنها فرجة وأنها متعة إلى غير ذلك، وكل هذا من الخطأ المخالف لسنة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول قائلهم الشمس تكسف على المسلم والكافر، ويقول قائلهم الشمس تكسف على المسلم والكافر، ويقول قائلهم نعلم وقت الكسوف والخسوف لعدة سنين، فأين الذنوب وأين المعاصي؟ كل هذا سوء ظن برب العالمين، وكل هذا جهل وضلال وقول على الله بلا علم. إن أصدق المخبرين عن رب العالمين هو محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أصدق الخلق قولا وآمنه قولا. محمد صلى الله عليه وسلم أصدق القول الخلق قولا، أعلمهم بالله وأعلمهم بما يتقيه. إن كسوف الشمس وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة في العام العاشر من الهجرة، اليوم الذي مات فيه ابنه إبراهيم عليه السلام. وقع ذلك الكسوف بعد ارتفاع الشمس بقدر رمحين، فلما رآه النبي الكسوف خرج إلى المسجد يجر إزارة خائفا يخشى أن تكون الساعة، أمر بالنداء الصلاة جامعة، فاجتمع الناس فتقدم وصلى بهم، فأطال القيام والقيام، ثم أطال الركوع، ثم رفع فقرأ وأطال القراءة أقل من الأولى، ثم ركع فأطال الركوع، ثم سجد سجدتين، ثم قام وصلى الثانية كالأولى. في كل قيام الأولى قام قياما أقل طويل أقل من الأولى، ثم ركع أقل من الركوع الأول، ثم رفع وقرأ أقل من القراءة التي قبلها، ثم ركع ركوعا أقل، ثم سجد سجدتين، فاستكمل أربع ركعتين، في كل ركعة ركوعان وسجدتين، في كل ركوع ركعتان وسجدتان. فلما انصرف من صلاته وقد تجلت الشمس خطب الناس خطبة عظيمة وعظهم فيها، فقال يا أمة محمد، ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يا أمة محمد، ولو علمت تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا. ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وإنهما لن ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. ثم قال لهم لقد رأيت في مقامي هذا ما وعدتم به، قد رأيت النار يحطم بعضها بعضا فتأخرت، رأيت امرأة تعذب في هرة حبستها لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، رأى عمرو بن لحي يجر قصبه في النار أول من غير ملة إبراهيم، رأى سارق الحاج الذي يسرق بمحجنه يعذب في ذلك اليوم في ذلك في تلك النار، وقال لهم صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الجنة حتى كدت أخذ عنقودا من عناقي لها فتقدمت. ثم قال لهم: إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. يقال الرجل: ما ربك؟ من ربك؟ وما دينك؟ وما نبيك؟ ثم قال لهم أيضا مخبرا: إن الدجال خارج فيكم أعور، إنه خارج فيكم وإنه يدعي أنه الله، فمن صدقه لم ينفع أي عمل صالح سبق، ومن كذبه لم يضره أي عمل سيء سبق. ثم أخبرهم أن هناك فتن قبل ذلك يرقرق بعضها بعضا، يتساءل الناس هل أخبر قال فيها نبيكم قولا أم لا. ثم إنه قال: إذا رأيتم الكسوف فافزعوا إلى ذكر الله والصلاة والصلاة والصدقة، فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه وصلوا وتصدقوا. هكذا أخبر نبينا، أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. أيها المسلم، ما بال أقوام منا تخط أقلامهم سوءا ويكتبون جرما يقولون لا ارتباط للكسوف والخسوف بالذنوب، إنما هي ظواهر كونية تجري عادة ليس للذنوب والمعاصي أثرا، وهذا مخالف لسنة محمد صلى الله عليه وسلم الذي انزعج لهذا الكسوف وخرج يجر رداءه وخرج يجر إزاره خوفا من قيام الساعة، وأطال القيام والركوع والسجود. إنها صلاة خوف وتضرع وصلاة خوف وتوبة وإنابة. إنه وعظ الناس تلك الموعظة العظيمة، حذرهم فيها من جرائم الذنوب، حذرهم فيها من المعاصي والمخالفات، وبين لهم الجنة ونعيمها والنار وعذابها. كل ذلك تحذير للأمة، وأن هذا الكسوف أو الخسوف ينعقد سبب للعذاب. لكن الله لطيف بعباده، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك عليها على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. إن فشو المعاصي في بلاد الإسلام مصيبة عظيمة. إذا بشت المعاصي فلم تغير ولم تنكر، يظن الظان حلها ويظن الظان أنها أمر سهل، فينشأ الصغير ويهرم عليه الكبير، وتلك مصيبة عظمى. إن فشو المعاصي في المجتمع المسلم من البلايا العظيمة. إن الواجب على المسلمين أن يتآمروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر فيما بينهم، وأن يقيموا حدود الله، وأن يأخذوا على يد السفيه ويأطروه على الحق أطرا. يقول صلى الله عليه وسلم: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استعموا سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذي في أسفلها سقوا الماء سقوا من فوقهم، فقالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقا فلم نؤذي به من فوقنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن تركوه ما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. فإن أخذ على يد السفهاء ويد المخالفين في أقوالهم وأعمالهم نجى المجتمع بتوفيق من الله، وإن ترك لهؤلاء يقولون ما يشاءون ويكتبون ما يشاءون ويفعلون ما يشاءون عما العذاب. يقول صلى الله عليه وسلم لما قيل له: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. فلنتق الله في أنفسنا ولنتآمر بالمعروف فيما بيننا، ونهاها عن المنكر فيما بيننا، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صمام الأمانة لهذه الأمة، يحمينا من السوء والبلاء. فلولا كان من قبلكم من أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. والله جل وعلا حذرنا من تعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تعطيله يؤذن بهلاك الأمة وذمها، وأن يحصل لها ما حصل لمن قبلها ممن ضل عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. إن بعض كتابنا هدانا الله وإياهم زلت بهم القدم وتحد ألسنتهم بمن طوت عليه قلوبهم من مخالفة لشرع الله وعدم انقياد لشرع الله. محمد صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشمس والقمر آيتان يخوف الله بهما عباده، وهؤلاء يقولون: لا خوف ولا خشية ولا أثر لها ولا اعتبار لها. يصادم سنة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه انغمس بالذنوب والمعاصي، فيرى ما هو عليه وما هو واقع فيه من مخالفة شرع الله، يرى أن ذلك حقا وأن ذلك جائزا. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فيا أيها الكتاب الأعزاء، يا أيها المسلمون، اتقوا الله في أنفسكم، واحذروا أن تخط أقلامكم ما يخالف شرع الله، وأن تدعوا إلى أمر يخالف شرع الله. عالجوا قضايا مجتمعنا على ضوء الكتاب والسنة. إياكم أن تسألوا في محرمات الله، وأن تدعوا إلى ما يفسد الأخلاق ويدمر الأخلاق ويدمر أخلاق الأمة. إن الأمة بأخلاقها ودينها متى أصيبت أخلاقها بالمصيبة العظيمة فإن ذلك علامة بلاء. فلنتق الله في أنفسنا، ولنتق الله في أخلاقنا وأعمالنا، ولنتق الله فيما نكتب وما تخطه أقلامنا، ولنعلم أن الله محاسب كلا عما يقول يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كم من داء لاختلاط الجنسين بينهم بعضهم بعضا، وكم من مناد لهذه الجرائم والفساد، وكم من محسن الفساد ومجتمعات السوء، وكم من داع إلى تحل أمة من أخلاقها وقيمها تحت أي مسم كان. فلنتق الله بأنفسنا، ولنحافظ على ديننا، ولنكن دعاة الخير والصلاح وما فيه إصلاح الأمة واستقامة حالها. أسأل الله أن يأخذ بنواصينا لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح شأننا ويثبت قلوبنا ويهدينا سواء السبيل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، اتقوا الله في أنفسكم، واتقوا الله في أحوالكم كلها، وتوبوا إلى الله من ذنوبكم وخطاياكم، فإن الله يقبل التوبة عن من تاب، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، ويعفو عن السيئات، ويعلم ما تفعلون. فلنستقم على دين الله، ولنتواصى فيما بيننا بالحق والصبر عليه، ولنكن دعاة إلى الله